العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة لبرنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال ابن عباس: إماما أن يقتدى بدينك وهديك وسنتك. قال: ومن ذريتي، قال: إماما لغير ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين أن يقتدى بدينهم وهديهم وسنتهم. وعن قتادة قال: هذا عند الله يوم القيامة لا ينال عهده ظالما. فأما في الدنيا فقد نالوا عهده، فوارثوا به المسلمين وغازوهم وناكحوهم، فلما كان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه. وعن ابن عباس في الآية قال: يخبر أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره. وعنه في الآية قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس لظالم عليك عهد في معصية الله أن تطيعه. وأخرج وكيع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا طاعة إلا في المعروف. وأخرج عبد بن حميد عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن إبراهيم قال: لا طاعة مفترضة إلا لنبي. قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، عن زيد بن أسلم في قوله: البيت، قال: الكعبة. وعن ابن عباس في قوله: مثابة للناس، قال: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وعن عطاء في قوله: مثابة، قال: يثوبون إليه من كل مكان. وعن مجاهد قال مثل ذلك: مثابة يثوبون إليه، وأمنا، قال: تحريمه لا يخاف من دخله. قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قال: قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. وأخرج مسلم عن ابن عمر قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسار بدر، وفي مقام إبراهيم. وأخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم، قال له عمر: يا رسول الله، هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: نعم. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. وأخرج ابن خزيمة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذعاهة ولا سقيم إلا شفي. وأخرج البيهقي وصححه الألباني عن ابن عمر رفعه، لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه دعاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم، قال عطاء أي أمرناه. وعن مجاهد وسعيد بن جبير في قوله أن طهر بيتي، قال من الأوثان والريب وقول الزور والرجس. وعن سويد بن غفلة قال من قعد في المسجد وهو طاهر فهو عاكف حتى يخرج منه. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. والعضاه ما عظم من شجر الشوك كالسدر والطلح والسمر. وأخرج أحمد بسند صحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا ثم قال اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك إبراهيم لمكة، أدعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ووضع هذين الأخشبين، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. فقال العباس إلا الإدخل فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخل. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر. وأخرج الترمذي وصححه والحاكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحجورة يقول لمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ